بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. فكل ما يوصل إلى الغاية كصوغه الغاية وإن كان يصدم مرحليا بجوهرها، وكل ما يحمل إلى الهدف يبرره الهدف وإن كان مناقضا لمنطقهم. وهكذا التحق المراكز بالوطنية وهم العالميون، وانتعلوا نزعة القومية وهم اللاقوميون، واعتصموا بحبل الدين وهم الملحدون. ويقول: وبين دول العالم الثالث لم يعد دين أفيون الشعوب لمكانة الدين في شعوب هذا العالم، وإنما أصبح الشعار المرفوع الدين لله والشيوعية للجميع. أو كما قال قسيس أحمر: منظم حياتنا هنا كما نحب، فإذا جاءت الأخيرة نظرنا كيف نتصرف. ننتقل إلى صفحة 139. وعلى هذا الأساس تحرك الحزب الشيوعي في إيطاليا وفرنسا وفي السودان واليمن الجنوبي، ولا يزال بعضنا يدافع عن تراث الإسلام بتفكير عصر المماليك. وحتى نعرف عدونا وما يصنع، نقرأ هذه الكلمات. نفتح قوس: إن الإعلام الشيوعي اكتسب منذ السنوات الأولى للثورة الحمراء قدرات لم تعرف من قبل، إذ أصبح قوة مؤثرة في صنع الفكر وتوجيه الحركات الثقافية في أنحاء العالم. ويكد التسجيل على حجم هذا الإعلام ما ورد في إحصاءات الأمم المتحدة أخيرا، أن الاتحاد السوفيتي يحتل المركز الأول في إنتاج الكتب، إذ يصدر يوميا 3,700,000 كتاب، أي ما يوازي ربع الإنتاج العالم، ويبلغ ما تنتجه المطابع السوفيتية في الدقيقة الواحدة 20,500 نسخة. ولعل في هذه الأرقام ما يكفي، بل ما يصرخ بالمرام. ترى ماذا تنتج المطابع الإسلامية؟ لا رقم يذكر هنا لأنه لا مجال للمقارنة، إننا نحن المؤلفين المسلمين نلتقط أنفاس الحياة بأعجوبة. ويستطرد الدكتور أعظم فيقول: ونجاح الاتحاد السوفيتي في إدراك هذا المستوى العالمي من الإنتاج الإعلامي يعود إلى ما تقرر خلال الأيام الأولى لقيام الثورة. فقد أصدرت الحكومة في 29/12/1917 مرسوما حدد فيه مبادئ ونظم نشر الكتاب. ويعتقد الشيوعيين أن الصحافة والكتب من أهم وسائل الثورة الثقافية، أو بتعبير آخر من أهم وسائل الانقلاب الفكري الذي ينشدونه. ولا شك أن الكتب والرسائل المؤلفة بذكاء من أنظر أسلحة في القضاء على الأفكار والنظرات المعارضة وبث الآراء والتصورات المركزية. وتقول الأرقام أن عدد الجرائد في الاتحاد السوفيتي 7,937، ويبلغ مجموع نسخ من كل طبعة 120 مليون، ويصدر منها في العام الواحد 26,655,000,000 نسخة. أما عدد المجلات فقد بلغ 4,704، يصدر منها في كل طبعة 132,000,000 نسخة. وبديهي أن هذا الإنتاج الضخم يتوزع على روسيا وغيرها من المؤسسات الشيوعية في أرجاء العالم، وهو يطبع باللغات المحلية واللهجات الوطنية. ذاك ما تبذله لتوضيح وجهة نظرها: دولة تحتل الصف الأول في التسليح العسكري، وإذا كانت الأمور قد تذكر بعض ضادها فلا بأس من إيراد هذه النكتة. ننتقل إلى صفحة 140. كتبت يوما كلمة أشرح فيها اعتماد الإسلام على الإقناع في نشر تعاليمه، وأنه ما يلجأ إلى السيف إلا حين يلقى السيف. وهذه الكلمة جزء من فصل طويل في كتاب الاستعمار أحقاد وأطماع. وفوجئت بعد نشر هذه الكلمة بكاتب لا أعرف ما هو يتهمني بالضعف والاستسلام لآراء المستشرقين، ويقول إن الإسلام يعتمد على القوة في انطلاقه. قلت: زعم أولاد البلد أن أصما وكسيحا ومفلتا ركبوا زورقا لينقلهم إلى الشاطئ الآخر للنهر، وبينما الزورة في وسط الأمواج قال الأصم: كأني أسمع دبيب نملة على الشاطئ. فرد الكسيح: صح، وإلا ركلتك في الماء. وأجاب المفلس الذي تعرف ديته: اقتله. أي قوة تتحدث عنها أيها المسكين؟ ونفرض جدلا أن الإسلام يملك قوة تجعله المتفرد بالسلطان على الأرض. هل يعني ذلك أن الدعوة ليست وسيلته الفذة وأن اعتمادهم أعظم ليس على وسائل الإعلام، إنه ما يلجأ إلى القوة إلا يوم تكون كسرا للعدوان وحطما للطغيان وكفكفة لشرور المغرورين وناشد العلو والفساد في الأرض؟ لكن المغفلين كثيرون، وقامت الكبيرة أن يملك هؤلاء السفهاء قدرة على الكلام في الإسلام ومناوشة علمائهم. ونعود إلى موضوعنا، إن شرح الإسلام بصورة عامة وشرح الجانب الاجتماعي والاقتصادي منه بصورة خاصة يحتاج إلى بصر بالحياة المعاصرة وقضاياها المعقدة ومبلغ تغلغل الدولة في شؤون الأفراد والجماعات، بل وبصر بما تضمنه الإسلام من نصوص وآثار وما توحي به هذه النقول من دلالات قريبة وبعيدة، ثم صوغ ذلك قيما ومبادئ وقوانين سهلة سائغة على أن يسند هذا البلاغ تطبيق ناجح ونموذج عمل محترم. وبقي أن نعرف عن الشيعين شيئا آخر، دعواهم العريضة عن منطقهم العلمي وفلسفتهم الواقعية، ولا أعرف مفلسا أكثر حديثا عن ثروته الطائلة من الشيوع الملحد الذي يكسر الحديث عن أساليب كذبه ودلائل زيفهم. لا شيء هناك غير جراءة في اتهام الناس بالرجعية والجمود، واتهام المؤمنين بأنهم مخرفون مقالة أوهام ليس جديدا في تاريخ الدنيا، إنه ذات الاتهام الذي يقوله عرب الجزيرة لصاحب الرسالة منذ 14 قرنا بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. صدق الله العظيم. الآية 25 من سورة الأنعام. ثم ننتقل إلى صفحة 141. والشيوعية نفسها في ميدان التطبيق الاقتصادي نظام فاشل، فإنتاجها الزراعي أقل من غيره وإنتاجها الصناعي أردأ من غيره، والقول بحتمية الحل الاشتراكي نوم من السفسطة والكذب العام. وقد قلنا إنها نظام سياسي نجح في قتل المعارضة لأن أرزاق الناس جميعا تجري من بين أصابع الحاكمين. وقد أصابنا مس من الفكر الشيوعي في حياتنا الاجتماعية، فإذا اليوم ينعق في ساحات كانت قبل عامرة لم تجد الجماهير غير الشؤم والفزع والخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. إن العقل العلمي قد ينقص كثيرا من المتدينين، أما إنه ينقص الدين نفسه فلا ثم لا. كيف والتفكير فريضة إسلامية والنظر الواعي إلى الكون والناس ركن ركين في الإيمان؟ إن جو الصحو الدافئ هو وحده الذي ينمو فيه الإسلام ويزدهر، فإذا تقاطر الشعاع وانتشر الغيمة شرع الإسلام يرحل. وربما بقي الجماهير تتعلق بأجيال وهو مولي باهم، لكن الظن لا يغني من الحق شيئا والأثر لا يغني عن العين نفسها. وبعض الناس أقلقه من الشيوعية أنها تذهب بما يملك وهو كثير، وما ننظر إلى أولئك ونحن نحارب الشيوعية، وإنما ننظر في المقام الأول إلى هذا الإلحاد الحقود الأعمى المخاصم لله وأنبيائه جميعا المتبرم بالوحي الأعلى وتوجيهاته للناس. ونحب بالمنطق العلمي أن يعرف القاسي والداني أن الله حق، وأنه مشرف على العالم يدبر أمره ويهب له وجود ويحسب على كل عاقل مسالكه وما قدم وما أخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. جرى بيني وبين أحد الملاحدة جدال طويل ملكت فيه نفسي وعطلت صدري حتى ألقف آخر ما في جعبته من إفك، وأدمغ بالحجة الساطعة ما يريدون من شبهات. قال: إذا كان الله قد خلق العالم فمن خلق الله؟ قلت له: كأنك بهذا السؤال أو بهذا الاعتراف تؤكد أنه لابد لكل شيء من خالق. قال: لا تلقيني في متاهات، أجب عن سؤالي. قلت له: لا لف ولا دوران، إنك ترى أن العالم ليس له خالق، أي أن وجوده من ذاته دون حاجة إلى موجب، فلماذا تقبل القول بأن هذا العالم موجود من ذاته أزلا وتستغرب من أهل الدين أن يقولوا أن الله الذي خلق العالم ليس لوجوده أول؟ إنها قضية واحدة، فلماذا تصدق نفسك حين تقررها وتكذب غيرك حين يقررهم. وإذا كنت ترى أن إلها ليس له خالق خرافة فعالم فعالم ليس له خالق خرافة كذلك وفق المنطق الذي تسير عليه. ننتقل إلى صفحة 142. قال إننا نعيش في هذا العالم ونحس وجوده فلا نستطيع أن ننكره. قلت له ومن طالبك بإنكار وجود العالم؟ إننا عندما نركب عربة أو باخرة أو طائرة تنطلق بنا في طريق رهيب فتساؤلنا ليس في وجود العربة وإنما هو هل تسير وحدها أم يسيرها قائد بصير. ومن ثم فإنني أعود إلى سؤالك الأول لأقول لك إنه مردود عليك فأنا وأنت معترفان بوجود قائم لا مجال لإنكارهم. تزعم إنه لا أول له بالنسبة إلى المادة وأرى أنه لا أول لها بالنسبة إلى خالقها. فإذا أردت أن تسخر من وجود لا أول له فاسخر من نفسك قبل أن تسخر من المتدينين. قال تعني أن الافتراض العقلي واحد بالنسبة إلى الفريقين؟ قلت إنني أسترسل معك لأكشف الفراغ والإدعاء اللذين يعتمد عليهما الإلحاد وحسب. أما الافتراض العقلي فليس سواء بين المؤمنين والكافرين. إنني أنا وأنت ننظر إلى قصر قائم فأرى بعد نظرة خبيرة أن مهندسا أقامه وترى أنت أن خشبه وحديده وحجره وطلاؤه قد انتظمت في مواضعها وتهيأت لساكنيها من تلقاء أنفسها. الفارق بين نظرتين إلى الأمور إنني وجدت قمرا صناعيا يدور في الفضاء فقلت لك انطلق وحده دونما إشراف أو توكيل. وقلت أنا بل أطلقه عقل مشرف مدبر. إن الافتراض العقل ليس سواء إنه بالنسبة إليه الحق الذي لا محيص عنه وبالنسبة إليك الباطل الذي لا شك فيه. وإن كان كفار عصرنا مهر في شتمنا نحن المؤمنين ورمينا بكل نقيصة في الوقت الذي يصفون أنفسهم فيه بالذكاء والتقدم والعبقرية إننا نعيش فوق أرض مفروشة وتحت سماء مبنية ونملك عقلا نستطيع به البحث والحكم وبهذا العقل ننظر ونستنتج ونناقش ونعتقد وبهذا العقل نرفض تقليد الغبي كما نرفض الدعاوى الفارغة. وإذا كان الناس يهزؤون بالرجعيين عبيد الماضي ويتندرون بتحجرهم الفكري فلا عليهم أن يهزؤوا كذلك بمن يميتون العقل باسم العقل ويدوسون منطق العلم باسم العلم وهم للأسف جمهرة في الملاحدة. لكننا نحن المسلمين نبني إيماننا بالله على اليقظة العقلية والحركة الذهنية ونستقرئ آيات الوجود الأعلى من جولات الفكر الإنساني فينا في نواحي الكون كله في صفحة واحدة من صورة واحدة من صور القرآن الكريم. وجدت تنويها بوظيفة العقل اتخذ ثلاثة صور متتابعة في سلم الصعود. هذه الصورة هي صورة الزمر وأول صورة طالعك هي إعلاء شأن العلم والغض من أقدار الجاهلين. ننتقل إلى صفحة 143. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب. صدق الله العظيم. ثم تجيء الصورة الثانية لتبين أن المسلم ليس عبد فكرة ثابتة أو عادة حاكمة بل هو إنسان يزن ما يعرض عليه ويتخير الأوسق والأذكى. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. الآية 9 من سورة الزمر. ثم يطرد ذكر أولي الألباب للمرة الثالثة في ذات السياق على إنهم أهل النظر في ملكوت الله الذين يدرسون قصة الحياة في مجاليها المختلفة لينتقلوا من المخلوق إلى الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. الآية 21 من سورة الزمر. وظاهر من الصور الثلاثة في تلك الصفحة من الوحي الخاتم أن الإمام لما بتوت الصلة بالتخليل الأعمى أو النظر القاصر أو الفكر البليد، إنه يلحظ إبداع الخالق في الزروع والزهور والثمار، وكيف ينفرق الحمأ المسنون عن ألوان زاهية أو شاحبة توزعت على أوراق وأكمام حافلة بالروح والريحان، ثم كيف يحصد ذلك كله ليكون أكسية وأغذية للناس والحيوان، ثم كيف يعود الحطام والقمام مرة أخرى زرعا جديد جديد الجمال والمذاق تهتز به الحقول والحضائق من صنع ذلك كله. قال صاحبي وكأنه سكران يهني الأرض صنعت ذلك. قلت الأرض أمرت السماء أن تهني والشمس أن تشع وورق الشجر أن يختزن الكربون ويطرد الأكسجين والحبوب أن تمتلئ بالدهن والسكر والعطر والنشا. قال أقصد الطبيعة كلها في الأرض والسماء. قال إن طبق الأرض في غدائك أو عشائك تعاونت الأرض والسماء وما بينهم على صنع كل حبة فيهم، فمنو كل عنصر في هذا الخلق؟ ومن المسؤول عن جعل التفاح حل والفلفل حريفا؟ أهو تراب الأرض أم ماء السماء؟ قال لا أعرف ولا قيمة لهذه المعرفة. قلت ألا تعرف أن ذلك يحتاج إلى عقل مدبر ومشيئة تصنف؟ فأين ترى العقل الذي أنشأ والإرادة التي نوعت في أكوان السباق أو في حزمة الأشعة؟ قال إن العالم وجد وتطلع على سنة النشوء والارتقاء ولا معرف الأصل ولا التفصيل ولا التفاصيل. قلت له أشرح لكم ما تقولون. تقولون أنه كان في قديم الزمان وثالث العصر والأوان مجموعة من العناصر العمياء تضطرب في أجواد الفضاء، ثم مع طول المدة وقصة الطلاق سنحت فرصة فريدة لم تتكرر أبد الظهر، فنشأت الخلية الحية في شكلها البدائي ثم شرعت تتكاثر وتنمو حتى بلغت ما نرى. هذا هو الجهل الذي أسميتموه علما ولم تستحوا من مكابرة الدنيا به. ننتقل إلى صفحة 144. أعمال حسابية معقدة تقولون إنها حلت تلقائيا وكائنات دقيقة وجليلة تزعمون أنها ظفرت بالحياة في فرصة سنحت ولم تعود، وذلك كله فرارا من الإيمان بالله الكبير. قال وهو صاخب أفلو كان هناك إله كما تقول كانت الدنيا تحصل بهذه المآسي والآلام، ونرى ثراء يمرح فيه الأنبياء وضيقا يحتبس فيه الأزكياء وأطفالا يمرضون ويموتون ومشوهين يحيون منقصين. قلت لقد صدق فيكم ظني إن إلحادكم يرجع إلى مشكلات نفسية واجتماعية أكثر مما يعود إلى قضايا عقلية مهمة، ويوجد منذ عهد بعيد من يؤمنون ويكفرون وفق ما يصيبهم من عسر ويسر. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. صدق الله العظيم. الآية 11 من سورة الحج. قال لسنا أنانيين كما تصف، نغضب لأنفسنا أو نرضى لأنفسنا، إننا نستعرض أحوال البشر كافة ثم ننظر حكمنا الذي نرفضه. قل آفتكم أنكم لا تعرفون طبيعة هذه الحياة الدنيا ووظيفة البشر فيها، إنكم معبر مؤقت إلى مستقر دائم، ولكي يجوز الإنسان هذا المعبر إلى إحدى خاتماتيه لابد أن يبتلي بما يثقل معدنه ويهذب طباعه، وهذا الابتلاء فنون شتى. وعندما ينجح المؤمنون في التغلب على العقبات التي ملأت طريقهم وتبقى صلتهم بالله واضحة مهما ترادفت البأساء والضراء، فإنهم يعودون إلى الله بعد تلك الرحلة الشاقة ليقول لهم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. صدق الله العظيم. الآية 68 من سورة الزخرف. قال وما ضرورة هذا الابتلاء؟ قلت إن المرء يسهر الليالي في تحصيل العلم ويتصبب جبينه عرقا ليحصل على الراحة وما يسند وما يسند منصب كبير إلا لمن تمرس بالتجارب وتعرض للمتاعب، فإن كان ذلك هو القانون السائد في الحياة القصيرة التي نحياها على ظهر الأرض، فأي غرابة أن يكون ذلك هو الجهاد الصحيح للخلود المنتقد. هل مستهزئا؟ هذه فلسفتكم في تسويغ المآسي التي تخالط حياة الخلق وتصبير الجماهير عليها؟ قل سأعلمك بتفصيل أوضح حقيقة ما تشكو من شهور. إن هذه الآلام قسمان، قسم من خبر الله في هذه الدنيا لا تقوم الحياة إلا به، ولا تنضج رسالة الإنسان إلا في حره. فالأمر كما يقول الأستاذ العقاد تكافل بين أجزاء الوجود، فلا معنى للشجاعة بغير الخطر، ولا معنى للكرم بغير الحاجة، ولا معنى للصبر بغير الشدة، ولا معنى لفضيلة من الفضائل بغير النقيصة تقابلها وترجح عليها. ننتقل إلى صفحة 145. وقد يطرد هذا القول في لذاتنا المحسومة كما يطرد في فضائلنا النفسية ومطالبنا العقلية، إذ نحن لا نعرف لذة الشبع بغير ألم الجوع، ولا نستمع بالرأي ما لم نشعر قبله بلهفة الظمأ، ولا يطيب لنا منظر جميل ما لم يكن من طبيعتنا أن يسوءنا المنظر القبيح. وهذا تفسير لطبيعة الحياة العامة ينضم إليه أن الله جل شأنه يعتبر كل امرؤ بما يناسب جبلته ويوائم نفسه وبيئته، وما أبعد الفروق بين إنسان وإنسان، وقد يصرخ إنسان بما لا يكترث به آخر ولله في خلقه شؤوم. والمهم أن أحداث الحياة الخاصة والعامة محكومة بإطار شامل من العدالة الإلهية التي لا ريب فيها. نستمر صفحة 145 بعد أن انتقلنا إليها، إلى أن هذه العدالة كما يقول الأستاذ العقاد لا تحيط بها النظرة الواحدة إلى حالة واحدة، ولا مناص من التعميم والإحاطة بحالات كثيرة قبل استيعاب وجوه العدل في تصريف الإرادة الإلهية. إن البقعة السوداء قد تكون في الصورة كلها لونا من ألوانها التي لا غنى عنها، أو التي تضيف إلى جمال الصورة ولا تحقق لها جمال بغيرهم. ونحن في حياتنا القريبة قد نبكي لحادث عجبنا ثم نعود فنضحك أو نرتبط بما كسبناه منه بعد فواته. تلك هي نظرة صحيحة إلى المتاعب الغير إرادية التي يتعرض لها الخلق. أما الخصم الثاني من الشرور التي تشكو منها يا صاحبي فمحوره خطأك أنت وأشباهك من المنحرفين. قال مستنكرا أنا وأشباهي لا علاقة لنا بما يسود العالم من فوضى، فكيف تتهمنا؟ قل بل أنتم مسؤولون، فإن الله وضع للعالم نظاما جيدا يكفل له سعادته ويجعل قويه عونا لضعيفه وغنيه برا بفقيره، وحذر من اتباع الأهواء واقتراف المظالم واعتداء الحدود، ووعد على ذلك خير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. فإذا جاء الناس فقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وتعاونوا على العنوان بدل أن يتعاونوا على التقوى، فكيف يشكون ربهم إذا حصدوا المر من آثامهم؟ إن أغلب ما أحدق بالعالم من شرور يرجع إلى شروده على الصراط المستقيم. وفي هذا يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. الآية 30 من سورة الشورى. ننتقل إلى صفحة 146. إن الصديق رضي الله عنه جرد جيشا لقتال مانع الزكاة، وبهذا المسلك الراشد أقر الحقوق وكبح الأثر ونفذ الإسلام، فإذا تولى غيره فلم يتأس به في صنيعة كان الواجب على النقاد أن ينوم الأخضار التي ملأت الحياة بالبؤس. قال ماذا تعني؟ قلت أعني أن شرائع الله كافية لراحة الجماهير، ولكنكم بدل أن تلوموا من عطلها تجرأتم على الله واتهمتم دينه وفعله. ومن خصة بعض الناس أن يلعن السماء إذا فسدت الأرض، وبدلا من أن يقوم بواجبه في تغيير الفوضى وإقامة الحق يسرسر بكلام طويل عن الدين ورب الدين. إنكم معشر الماديين مرضى، تحتاج ضمائركم وأفكاركم إلى علاج بعد علاج. وعدت إلى نفسي بعد هذا الحوار الجاد أسألها إن الأمراض توشك أن تتحول إلى وباء، فهل لدينا من يأس الذراع ويشفي السقام، أم أن الأزمة في الدعاة المسلمين ستظل خانقة؟ ذكر الصحفي الشهير أنيس منصور أن العالمة الإنجليزية الدكتورة مارجريت برينبريدج مدير مرصد غرينتش قد اكتشفت أبعد نجم في هذا الكون، وقد سمى الفلكيون هذا النجم كازار، وأطلقت عليه الدكتورة المكتشفة كازار للكاف 172. هذا الجسم يبعد عنا بمقدار 15600 مليون سنة ضوئية، والسنة الضوئية كما ذكرنا من قبل تساوي 365 يوما، 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية في 186 ألف ميل، وهي سرعة الضوء في الثانية الواحدة. ورد هذا النمى في مجلة الطبيعة، ووصفت الدكتورة المكتشفة هذا النمى أنه سطع جدا، ولهذه العالمة سبق في ميدان الاكتشاف الفلكي إذ سجلت وجود نمى سماوي آخر في إبريل الماضي سنة 1973. ولما سألت الدكتورة عن اتساع الكون الذي نعيش في جانب محدودا منه، قالت لا أحد يعرف، إن هذه هي حدود معرفتي بالقدر الذي تسمح به عدسة قطرها 120 بوصة، ولو كانت هناك عدسات أكبر أو أجهزة أقدر وأدق لتسع أمامنا الكون أكثر وأكثر. ننتقل إلى صفحة 147. سئلت هل الله موجود، وكان جوابها من المؤكد أنه موجود. قيل لها ولكن لماذا، فأشارت إلى السماء وقالت لهذا. ومن قبل ذلك بنصف قرن عندما أعلن أينشتاين نظرية النسبية سأله بعض الناس هل الله موجود، هل الله موجود وكان رب رياضيا موجود، وسئل وكونيا قال موجود. قيل له لماذا، وكان الجواب لهذا وأشار إلى السماء. نستمر صفحة 147 بعد أن انتقلنا إليها. أقول أن القرآن الكريم أكثر الحديث عن السماء، وهو يبني الإيمان على التأمل في الكون والنظر في سعاته ودقته وخصائص مادته واستقامة قوانينه. بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، صدق الله العظيم، الآية 51 من سورة الزاريات. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، صدق الله العظيم، الآية 16 من سورة الحجر. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، صدق الله العظيم، الآية 32 من سورة الأنبياء. وهناك إيماء علمية معجبة مثيرة في الحديث عن النجوم وأبعادها الصحيقة، تحسها وأنت تقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فلا أقسم بمواقع النجوم وأنت وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، صدق الله العظيم، الآية 76 من سورة الواقعة. إن جملة لو تعلمون تشير إلى أن هناك حقائق كبيرة فوق مستوى العقل البشري تتصل بهذه المواقع، ترى على أوضحها الكشوف الفلكية الأخيرة. ربما إذا كان الخطاب متجها إلى الناس في عهد ابتداء الوحي، إنهم لم يروا في المراصد الحديثة أسرار القبة الزرقاء وما فيها من عجائب، أما أهل هذا العصر فقد عرفوا وظهرهم ما عرفوا، واضطرت جمهرتهم أن تقول سبحانك ما خلقت هذا باطلا. ومع ذلك فنقول إن ما عرفه العلماء الآن شيء تافه بالنسبة إلى ما زوي عنهم، فإن آلاتهم التي اعتمدوا عليها عرفهم القليل وعجزت عن الكثير، ويبقى الخطاب القرآني موجها إلى الأقدمين والمحدثين على سواء. بسم الله الرحمن الرحيم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، صدق الله العظيم، إن الكون كبير وأكبر منه خالقه جل جلاله. واعترف اني لم اعرف ضآلة الارض التي نحيا فوقها الا بعد قراءات يسيرة في علم الفلك بعدها فقط، فهمت معنى الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أصقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أصقى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. تعليق عليك الفهرس، رواه الترمذي في القيامة وغيرهم. ثم نعود سيد الإمام وننتقل إلى صفحة 148. أومض في بصيرتي شعاع عن عظمة الخالق الأعلى، جعلني أردد مع صاحب الوحي الخاتم وأصدق بشر في الآخرين هذا التسبيح الخالد، ما جعلني أكذب أساطير اليهود والنصارى التي تصف الله بأنه جلس يأكل مع عبده إبراهيم أو اشتبك مع في صراع مع عبده يعقوب مع عبده يعقوب. قبحا لهذا اللغو، أذلك يوصف رب المشارق؟ أكذلك يوصف رب المشارق والمغارب بديع السماوات والأرض جاعل السماوات والأرض؟ وعدت إلى القرآن الكريم أنظر إليه بإعزاز وأتدبر آياته بأدب وأستمع إليه يصف الجاهلين بربهم فيقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا من قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم، الآية 67 من سورة الزمر. لكن لماذا التأمل في السماء وحدها؟ هل يحتاج اليقين إلى هذا النظر العالي؟ إن هناك أنفسنا والأرض التي نعيش عليها يمكننا أن ننظر فيها عن قرب لنعتبر ونتعلم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صدق الله العظيم، الآية 21 من سورة الزريات. كنت أفكر في مسألة عينية تحتاج إلى استغراق ومراجعة، وكانت طفلتي تلعب قريبا مني تنظر إلي ولا يعنيها من تفكيري شيء. قلت: أنا وهي نماذج لأربعة آلاف مليون أو أكثر يسكنون هذه الكرة الطائرة في فضاء الله تدور بقدر حول أمها الشمس. لكل فرد من هذه الألوف المؤلفة فكره الخاص وعالمه الذي يعيش داخله وطريقته في الفهم والحكم على الأمور. ترى لو انقطع الطيار الذي تنير به هذه الأدمغة إلى ما تصير؟ على كل حال إنه لم ينقطع، وفي كل مخ تلافيف الذي يتحرك بها ويقوم عليها عالمه الخاص. سبحان من أبدع هذا كل، سبحان من احتوت أصابع قلوب الخلائق جميعا يصرفها كيفما يشاء. وعدت إلى تعليق الأستاذ أنيس منصور على الكواكب المكتشفة ودلالة السماء على عظمة الله، إنه يقول: على الرغم من ضخامة الكون وعظمته وأبعاده التي لا ندرك لها حدودا، فإن هذا الكون أبسط من النفس الإنسانية وأسهل من الجسم الإنساني وأصغر من الخلية الحية. إن عظمة العالم تبرز في تكوين الحياة نفسها. إن الحياة في الكائن الحي أروع وأعمق وأعقد وأصعب من نجم ملتهب يدور في الفضاء الصحيح بعيدا عن عيوننا وعدساتنا. إن المسافة التي بيني وبين القمر أقرب جدا من المسافة التي بيني وبينك، فالذي بيني وبينك صعب وغير مفهوم. ننتقل إلى صفحة 149. ومن هنا كان أي كائن حي مهما دق وزنه وحجمه وأعظم من أي نجم غابر في الأفق، لست في حاجة إلى أدلة على وجود الله نستوردها من السماء وحده، وإنما في نفسك وجسمك وتحت قدميك توجد أعظم معجزات الخلق والإبداع. وفي هذا الكلام صدق كثير. ليس من الضرورة أن يكون المرء فلكيا ليعرف عظمة ربه. إن الرجل العادي يستطيع أن يعرف عن قدرة الله وحكمته وعلمه ورحمته ما ينمي الإيمان في قلبه ولبه لو إنه نظر فقط إلى ما يأكله. ولكن ناسا كثيرون، بسم الله الرحمن الرحيم، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الآية 12 من سورة محمد. في أرجاء الأمة الإسلامية الناس أشباه متعلمين يعلنون إلحادهم دون حياء، ويزعمون أنهم صوار على الرجعية، عشاق للمعرفة، ضائقون بالأفكار القديمة، معتنقون للأفكار الحديثة. وكثيرا ما لقنت في طريق الصور من هؤلاء الناس فأتطرق في مسالكهم وأتأمل في أقوالهم وأحوالهم، ثم أذكر كلمة العقاد رحمه الله: هناك مقلدون في كراهية التقليد. أما حديث العلم وتقدمه والكون وكشوفه فهو فعلة خادعة ينكرها العلم والعلماء. وأول ما نلحظ على أولئك الناس نقلهم لكلمات أوحى بها بيئات أخرى وتغذي لها في بلادنا دون أي حساب لاختلاف الزمان والمكان والباعث والنتيجة. لقد كان الفيلسوف الألماني نيتشه ملحدا، وكان كفوه بالله شديدا، ومما يؤثر عنه قوله في الهجوم على الدين: عندما نستمع في صباح الأحد إلى دقات الأبراص القديمة نتساءل أهذا ممكن؟ إن هذا كله من أجل يهودي صلب منذ 2000 عام كان يقول إنه ابن الله، وهو زعم يفتقر إلى برهان. لا جدال في أن العقيدة المسيحية هكذا يكون نيتشا هي بالنسبة إلى عصرنا أثر قديم نابع من الماضي الصحيح، وربما كان إيماننا بها في الوقت الذي نحرص فيه على الإتيان ببراهين دقيقة لكل رأي نعتنقه شيئا غير مفهوم، فلنتصور إلها أنجب أطفالا من زوجة غانية وخطايا ترجع إلى الله، ثم يحاسب هو نفسه عليها من عالم آخر يكون الموت هو المدخل إليه، من عالم آخر يكون هو المدخل إليه. لكان يبدو كل ذلك مخيفا وكأنه شبح قد بعث من الماضي الصحيح، أي يصدق أحد أن هذا ما زال يصدق؟ ننتقل إلى صفحة 150. وهذا الطراز من الإلحاد هو الذي يحمل جرثومة بعض الناس يحسبون أنهم يفتنوننا به نحن المسلمين عن ديننا ويصرفوننا عن رسالتنا، وهو طراز يقتضي في تقليد الأعمى بالنقص المركب أو حب الظهور بالحقد على المجتمع. أما الزعم بأن العلم المادي ضد الدين وأن بحوثه المؤكدة وكشوفه الرائعة تنتهي بإنكار الألوهية فهذا هو الكذب الصراح. بل إن أساطين العلم والفلسفة تشابهت مقالاتهم في إثبات الوجود الأعلم، وتكفي وصيها لله تنتهي إلى ما انتهى إليه القرآن الكريم من توحيد وتمجيد. نحن لا ننكر أن خصاما شديدا قد وقع بين العلم والدين في أوروبا، حيث كان القول بكروية الأرض كفرا والقول بدورانية حول الشمس إلحادا. ولا ريب أن هذه الفجوة المفتعلة بين حقيقة الدين وطبيعة العلم تركت آثارا سيئة هنا وهناك، بيد أن الاعتماد على هذا في التجاهل إلى الإيمان الحق لا يسور. فإن تجريد الدين من الشوائب التي لحقت به والتزام العلم للنهج السوي في البحث عن الحقيقة قد انتهى بصلح شريف يذكرنا بقوله جل شأنه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. سورة فصلت. كانت المادية هي بدعة القرن الماضي، وكان الزعم السائد أنه لا وجود إلا للمادة، وأن ما وراء المادة عدم محض، وأن المادة لا تفنى ولا تستحدث، وأن الدين بعد هذا كله أنسى لا مكان له. ثم مضت الحقائق العلمية تكشف عن وجهها، فإذا مقررات الماضي تنسف من أصولها. يقول الدكتور أبو الوفا التبتزاني: كان العلم يتطور الأمور تطورا ماديا بحتا، إلى أن جاء العالم الشهير ألبرت أينشتاين فغير ببحوثه الطبيعة النظرة إلى المادة تغييرا حاسما. وقد صفر الفيلسوف الإنجليزي ريست لذلك قائلا: درسنا العالم الطبيعي فوجدنا المادة عند العلم الحديث فقد فقدت صلابتها وعفويتها. اتحللها العلماء إلى مجموعات ذرية، كل مجموعة منها تنحل إلى ذرات، وكل ذرة تعود بدورها فتنحل إلى كهارم موجبة وأخرى سالمة. ثم مضى العلماء في التحليل فإذا هذه الكهارب نفسها تتحول إلى إشعاعات. وختم رسل كلامه بهذه العبارة: ليس في علم الطبيعة ما يبرر على أن الخصائص الذاتية للعالم الطبيعي تختلف عن خصائص العالم العقلي. ننتقل إلى صفحة 151. ونحن نقول انتساب ذلك الكون الضخم إلى أصول من الأشعة شيء مثير حقا، فرغم الذي كثف النور وجمد حركته ووزعه على ألوف الأشكال التي نراها. إنك لن تعدم سفيها يقول لك تم ذلك من تلقاء نفسه، وهذا القائل مستعد أن يقول لك أيضا أن الصحف في عواصم العالم تصدر عن دورها مليئة بالأخبار والتعليقات والصور منطقة الحروف والأقام تلقائية من غير ما إشراف ولا إعداد ولا تبويب ولا تقديم. لعمري إن ذلك أدنى إلى التصور من خلق الموت والحياة في هذا العالم الفخم تلقائيا كما يأفك الأفاكون. ننتقل لصفحة 151. لكن أي عاقل يحترم نفسه ويقدر علمه يأبى هذا المنظر. يقول الدكتور كفزاني، ولعل هذا ما جعل العلامة أينشتاين يؤثر الإيمان بالله ويرفض الشبهات التي تختلق ضده، وقد دار حوار بينه وبين صحفي أمريكي يدعى فيرك في هذا الموضوع. قال فيه الرجل العالم بحسم: إنني لست ملحدا ولا أدري هل يصح القول بأني من أنصار وحدة الوجود. تعليق عليه فيرس: ليس هذا العالم ممن يعتقدون مذهب الوحدة الذي يعرفه الهنود أو النحو الذي تسرب من الهندوفية إلى بعض الديانات الأخرى، ولكنه يريد أن يقول إنه يرى الله في كل شيء ويلمح صفاته العظمى في مجال الكون كله لاستحقاص. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. وعذر الرجل أنه لا يعرف الإسلام فيعبر التعبير المأثور. ثم نعود إلى السيد الإمام مرة ثانية. إن المسألة أوسع نطاقا من أن تحيط بها عقولنا المحدودة، وعاد الصحفي إلى سؤالي بطريقة أخرى يريد بها هز الإيمان الذي لاذ به هذا العالم. فقال إن الرجل الذي يكتشف أن الزمان والمكان منحنيان ويحبس الطاقة في معادلة واحدة جدير به ألا يهوله الوقوف في وجه غير المحدود، فيعود أينشتاين: اسمح لي أن أضرب لك مثلا. إن العقل البشري مهما بلغ من عظم التدريب وسمو التفسير عاجز عن الإحاطة بالكون، فكيف بخالقه؟ نحن أشبه ما نكون بطفل دخل مكتبة كبيرة ارتفع كتبها إلى السقف فغطت جدرانها، ثم هي مؤلفة بشتى اللغات. إن هذا الطفل يعلم أن شخصا ما كتب هذه الكتب، ولكنه لا يعرف بالضبط من هو ولا كيف كانت كتابته لها، ثم هو لا يفهم اللغات التي كتبت بها. وقد يلاحظ الطفل أن هناك طريقة معينة رتبت بها الكتب ونظاما غامضا يشمل صفوفها وأوضاعها، نظاما نحس أثره ولا ندري كنهاه. إن ذلك القصور هو موقف العقل الإنساني مهما بلغ من العظمة والتثقيف. ننتقل إلى صفحة 152. وعاد الصحفي الأمريكي يسأل: أليس في وسع أحد حتى أصحاب العقول العظيمة أن يحل هذا اللغز؟ فأجاب أينشتاين مرة أخرى يعلم لماذا هو مؤمن، من ثمان صفحة 152 بعد أن انتقلنا إليها، ولماذا يعجب عن معرفة كنهة الله. فقال: نرى كونا بديع الترتيب خاضعا لنواميس معينة، ونحن نفهم هذه النواميس فهما يشوبه الإبهام، فنؤمن بالله، ولكن عقولنا المحدودة لا تدرك القوة الخفية التي تهيمن على مجاميع النجوم. لو كانت المواد التي يتكون منها هذا العالم الضخم تتراكم بعضها فوق بعض دون تبصر أو حكمة، لدلت كثرتها وحدها على غنى واسع وثراء عريض، فإن الأبعاد الآلية لهذا الكون مذهلة، لكن الأمر أبعد ما يكون عن الجزاف والفوضى. والبناء العقل المتغلغل في الكون من الذرة إلى المجرة يجعلنا نكون عن هذا العالم الدقيق صورة أخرى، ولن نأتي بهذه الصورة من عند أنفسنا بل من أقوال الفلك الإنجليزي سير جيمس جيمز الذي ينطق بهذه العبارة المثيرة: لقد بدأ الكون يلوح أكثر شبها بفكر عظيم منه بآلة عظيمة. إن الروعة لا تكمن في ضخامة الآلة التي نراها، Java Kotowa Kofi Falera www.blindanner.net